أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا المصنف ذكر كلاما يظهر منه أنهم قد تسالموا على أن المستثنى من عقد المعاطاة هو الصيغة فقط، أما بقية الأمور فلا بد أن تعتبر بقية الشروط فيها. ثم ذكر كلاما إلى الشهيد رضوان الله تعالى عليه في حواشيه على القواعد، ويظهر من كلام الشهيد بعد أن جوز بعض الأمور ومنع بعض الأمور، منع أن المال المأخوذ بالمعاطاة، منع أن يكون في الصدقات الواجبة كالخمس والزكاة، ومنع أيضا أن الأمة المأخوذة بالمعاطاة منع وطأها. ثم بعد ذلك جوز أن يكون الأجل غير معلوم في موارد النسيئة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التسالم الذي قد نقل هذا التسالم غير موجود، والدليل هو كلام الشهيد. الشهيد مع كون كلامه في المعاطاة لم يرخص ببعض الأشياء المبنية على الملك، وأيضا جوز بعض الأشياء اللي هي كانت ناظرة إلى العقد، يعني العقد البيع العقدي، والمعاطاة ليس بيعا عقديا. فيبدو أن الخلاف ليس في الصيغة فقط، وإنما الخلاف في بقية الأمور أيضا. هذا يعني الشيخنا استشهد بكلام الشيخ بكلام الشهيد لبيان هذه النكتة، ثم هو استدرك. وش الاستدراك؟ يعني منشأ الاستدراك، احنا مر علينا قضية سابقة، قضية سابقة انه احنا عندنا ملك دائم، وعندنا ملك متزلزل، وعندنا اباحة. هذا عندنا ملك دائم، وعندنا ملك متزلزل، وعندنا اباحة. بعض الأمور متوقفة على الملك أعم من أن يكون لازما أو متزلزلا، وبعض الأمور ما متوقفة على الملك اللازم، ما متوقفة على الملك، نعم على الملك اللازم. فعندما ننفي مثلا نقول أن المعاطاة ليست عقدا، فما المراد من هذا النفي؟ هل المراد أن المعاطاة ليست مملكة دائما، أو أن المعاطاة ليست عقدا بمعنى شامل حتى للعقد المتزلزل؟ فعبارة الشهيد رضوان الله عليه يمكن أن تحتمل وجهين. وجه بصالحنا الذي قلنا أن هناك تسالم، ووجه ليس بصالحنا أن الشهيد أيضا مخالف، فالتسالم سيخدش. لكن عبارة الشهيد هي عبارة مجملة. الشيخ الآن راح يقول أن احنا تمام نقلنا عبارة الشهيد، لكن يمكن مناقشة العبارة على أنها ليست صريحة بمعارضة التسالم، فيبقى التسالم على أن المعاطاة هي بيع، استثنينا منه ماذا؟ فقط الصيغة، فكل شروط البيع لابد أن تكون فيها. هذا هو اللي يريد يثبته، وسيأتي الآن إلى الربا، ويأتي إلى خيار المجلس بعد أن نفرغ من كلام الشهيد. ما أمس وصلنا إلى كلام الشهيد، يعني قرأنا كلامه وقلنا فيه أربع نقاط. نرجع لعبارة الشهيد بشكل مختصر، لاحظوا ماذا قال. قال منع من إخراج المأخوذ، نرجع لعبارة الشهيد، منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة، هذا واحد. يجوز أن يكون الثمن والمثمن مجهولين، هذا جوزه، قال لأنها ليست عقدا. جهالة الأجل جوزه. عدم جواز وطء الأمة منعه، وبيع الصرف في مورد آخر أيضا جوزه، قال لا يشترط التقابض. فمعنى ذلك أن هناك شروط في البيع العقدي تنازلنا عليها في المعاطاة، فليس الإشكال في الصيغة فقط، يعني لا يوجد تسالم في الصيغة فقط، يعني لا يوجد تسالم في بقية الشروط غير الصيغة، لأن هذا الكلام من عنده معناته عدم التسالم. فبالمعاطاة لا مانع أن يكون هناك جهالة بالمقدارين، في المعاطاة لا مانع أن يكون جهل بالنسيئة، في المعاطاة لا يشترط القبض في المجلس بالنسبة إلى بيع صرف، فأين التسالم في بقية الشروط؟ كلام الشهيد، أرجع كلام الشهيد ذكره كأنه ناقش في مسألة التسالم اللي ذكرها قبل كلام الشهيد. درس اليوم نرجع الآن، قال أقول في كلام الشهيد مناقشة، حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة، مقصود الصدقات الواجبة عن الخمس والزكاة، صدقة بالمعنى الأعم فتشمل الخمس والزكاة، هذا واحد عدم الجواز. اثنين عدم جواز نكاح المأخوذة بها، الأم المأخوذ بها يعني بالمعاطاة. هذا كلام عدم صريح في عدم إفادتها للملك، إفادة المعاطاة للملك. ليش صريح؟ باعتبار الإنسان إذا كان يملك والناس مسلطون على أموالهم يقدر هذا الملك نقله خليه صدقات واجبة، إذا كان الأمة هو يملكها من حقه أن يطأها. فكلام من عدم الجواز صريح على أنه لا يوجد ملك في المال المأخوذ، فما يستطيع أن يخرج خمسا أو يخرج زكاة، ولا الأمة هو مالكها، فلا يوجد له إذن بأن يطأها. فكلام في المنع صريح في عدم الملك، هذا كأنه عبر عنه صريح. كلام الثاني عده له ظهور، والظهور يحتمل ألف ويحتمل باء، على بعض الاحتمالات ينفع على بعض الاحتمالات لا ينفع، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع اللي هو الجهالة المقدارين وشنو النسيئة، جهالة ذكر هو، لاحظوا يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين، وكذا جهالة الأجل، هو ذكرهم، والآخر منه ذكره صرف، إلا أن حكمه بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع، حتى العبارة تتسق يعني في عبارته مو شيء جديد، يعني نلتفت إلى صفحة نشوف ذكر جهالة الثمن والمثمن، مع أن بالبيع لا بد من معرفة مقدار الثمن والمثمن، وأيضا بالنسيئة لا بد من معرفة الأجل، هو ذا الاثنينات قال لا مانع منهن. الصرف كذلك، قلنا أمس بيع الذهب بالفضة والذهب بالذهب في مجلس البيع لابد من التقابض، بمجرد إذا ماكو تقابض البيع ينفسخ. بالمعاطاة إيش قال؟ قال لا مانع من عدم القبض. فإذا يعطيك الآن درهم معاطاة يقول لك انتظرني إلى أن أتي بالدينار يخرج، لا مانع من ذلك. بينما إذا كان بيع البيع شكون؟ يكون باطل. فثلاث حالات عندنا يناقش بهن الشيخ، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع، شرطان ذكر يعني تنازل عنهن في المعاطاة، وكذلك الصرف بيع الصرف، معللا الشهيد بأن المعاطاة ليست عقدا. وين علل؟ ارجع للعبارة، بعد أن قال يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين، ثم ماذا قال؟ لأنها ليست عقدا، وعطف وكذا جهالة الأجل، هذا كل تعليل علما أن المعاطاة ليست عقدا. التفت شنو معنى هاي عبارته، المعاطاة ليست عقدا، قال معللا بأن المعاطاة ليست عقدا، هذا مهم، هذا الخط جواه كلامنا على هاي. ما معنى كلام المعاطاة ليست عقدا؟ هذا سؤالنا. هذا ما معنى كلام أن المعاطاة ليست عقدا؟ هل المراد ليست عقدا يعني ليست لازمة، أو المراد ليست عقدا يعني ليست مملكة؟ أكو عندنا احتمالين. شيخنا راح يقول هاي عبارته فيها هذان الاحتمالان. إذا ليست مملكة فكلام خارج بعد، لأن احنا قاعد نحكي على المعاطاة اللي تفيد التمليك، نتكلم عن المعاطاة اللي تفيد التمليك، يعني قاصدين بيه شنو؟ التمليك، مو اللي قاصدين بيه نوع من الإباحة. وأيضا الأثر ما لتعالى كلام جامع المقاصد هو الملك المتزلزل، وإحنا كلامنا الآن بناء على أنها تفيد الملك وإن كان ملكا متزلزلا. فهاي عبارته ظاهرة في المطلبين. فقال الشيخ يقول بأن المعاطاة ليست عقدا، نكمل العبارة، وهذه العبارة تحتمل وجهين. وجه الأول، يحتمل أن تكون أو أن يكون يعني سلب العقد باعتبار عدم الملك، ماكو ملك، فليست عقدا يعني ليست عقدا مملكا، حيث إن المفيد للملك منحصر في العقد. لازم أكو عندنا عقد، بيع عقدي، بعت وقبلت. والمعاطاة ليست عقدا فهي ليست ملكا، ليست عقدا ليست ملكا. هذا. ويحتمل أن يكون باعتبار عدم اللزوم. لماذا؟ حيث أن الشروط المذكورة اللي هو شنو؟ معلومية الثمنين والمثمى الثمن والمثمن، معلومية الأجل، شروط التقابض في المجلس إذا كان المبيعان من الصرف، هذا كله شرائط للبيع العقدي اللازم. فعبارته تحتمل الوجهين. فإذا قلنا اعتبر الإباحة فمو مخالف، ما له علاقة. إذا كان يحتمل الملك ومع ذلك يتنازل، معنى ذلك تسالم عند الفقهاء. ما قلت خلي أرجع أعيد القضية حتى لا يشوش المطلب علينا. إحنا عبارته قبل الشهيد، ثم درس الأمس اصعدوا فوق. ماذا قال؟ فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط. هاي فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الأخر أيضا. من هي؟ معاطاة. يعني إذا كان معاطاة ما بها قبض في مجلس مو معاطاة، إذا كان مجهول القدر مو معاطاة. كان هذا تسالم. الخلاف وين؟ في الصيغة فقط. اجي الشهيد الأول ذكر شيء يبدو أن ماكو تسالم، حتى اللي فاقد لبعض الشرائط بالإضافة إلى صيغة تسميها معاطاة، حتى اللي فاقد لبعض الشرائط بالإضافة إلى الصيغة أيضا نسميها معاطاة. شنو الدليل؟ هذا كلام الشيخ. ذكرنا 5 مطالب، 2 منعهم و3 جوزهم. اللي منع الخمس والزكاة، ومنع وطء الأمة، و3 جوزن، اللي هو عدم القبض مو شرط، يجوز واحد ما يتقابض، ويجوز الأجل يكون غير معلوم، ويجوز جهالة الثمن والمثمن. هذا كله على المعاطاة قاعد يتكلم الشيخ. فليس الخلل في الصيغة فقط، حتى في هذه الأمور اللي هي شرط. فأين التسالم المذكور يا شيخنا؟ شيخنا يجاوب يقول بالنسبة إلى الخمس والأمة، هذا صراحة على أنه ماكو ملك، لأن إذا أكو ملك يخمس، وإذا أكو ملك يستطيع أن يطأ. أما المجوزات الأخر اللي هو تنازل عنهن في المعاطات، مع أنه لو كان البيع يفترض هن شنو؟ شرائط لازمة، اللي هو جهل النسيئة وجهل الثمن والمثمن والتقابض في الصرف. هذني إذا كان الشيخ يلتزم أنه العبارة يقول أن المعاطف ليست عقدا إذا كان مرادا من العقد يعني ليست ملكا فلا يقرح بالتسالم. كل سالب انتفاء الموضوع لأن احنا بناء على أن المعاطات تفيد الملك، ومع ذلك هذه الشروط معتبرة. هو ماذا يقول؟ يقول المعاطات لا تفيد الملك فالشروط غير معتبرة، فما عندنا كلام وياه، يكون غير مخالف. أما إذا كان يقصد المعاطات ليست عقدا يعني ليست لازمة فهي يبقى مالك لكن غير لازم، نعم هذا كلامه يقدح بالتسالم. واضح الكلام؟ ليست عقدا يعني ليست ملكا فما يضر، لأن كلام على الإباحة راح يصير وإحنا كلامنا على الملك. إذا ليست عقدا يعني ليست لازمة يعني يبقى ملك لكن الملك مو لازم، وهذا معنى المعاطات، معاطات ملك غير لازم على رأي الجماعة، فمعناته قادح بتسالم المشهور. فإذا التنازل ليس عن الصيغة فقط وإنما التنازل في الملك الجائز حتى عن الشروط المعتبرة في العقد اللازم. واضح الإشكال على عبارته؟ عبارة تحتمل احتمال يفيدنا واحتمال آخر ما يفيدنا. إذا كان على إباحة هذا ما يفيدنا فهو ما مخالف، إذا كان على ملك لا يفيدنا يعني يقدح بالتسالم. هذا فقط مجرد سبب نقل المصنف كلامه لبيان أن التسالم قد غير موجود على أحد الاحتمالين. هسه انتهى المطلب يا شيخ، نستقر على الرأي النهائي، ماذا تقول الآن أنت؟ هو ذكرنا وجه أول، وجه ثاني، وجه ثالث بالتفصيل باعتبار الملك والإباحة، وجه رابع بالتفصيل باعتبار الدليل من الشرط من النص أو من الإجماع، هكذا. ثم ذكر كلام الشهيد بالأثناء. الآن نريد نستقر على المطلب، ماذا تقول أنت؟ هل المعاطات يستثنى من يعني بقية الشروط لا بد أن تحرز حال حال البيع أو لا؟ هذا قال والأقوى، والأقوى طبعا ليس عندكم لبس لأن كلام الشيخ هنا في بعض الحالات يبدو شوية سحشاء، أكو مو أقول اضطراب بس يبدو ظاهره اضطراب. المرة يقطع لا ينبغي الشك، مرة يقول الأقوى مرة يقول الاحتمال. مقابل هاي الصفحة قال مختار المؤلف عندكم درس الأمس، والاحتمال الأول قال لا يخلو عن قوة درس الأمس، والاحتمال الأول اللي هو شنو؟ الاعتبار مطلقا يعني اعتبار الشروط مطلقا لا يخلو عن قوة. علل شنو؟ علل درس الأمس لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملكي كما عرفت من جامع المقاصد. هذا نجي إلى درس اليوم بعد أن فرغنا من كلام الشهيد. قال والأقوى اعتبارها يعني للشروط، اعتبار جميع الشروط في بيع المعاطات ما خلا صيغة. هنا أنا راح يقول يعمم وإن قلنا بالإباحة، هناك إشكال كلامه، وأما على القول بالإباحة أيضا نعم لأنها لم تثبت إلا هنا نعمم قال وإن قلنا بالإباحة، يعني أيضا نفس المطلب بس العبارة بغير يعني بيان. ما هو الوجه في أن الشروط معتبرة؟ لأنها بيع، لأنها بيع عرفي، المعاطات بيع عرفي، وإن لم تفد أو يفد يعني البيع، وإن لم يفد هذا البيع شرعا إلا الإباحة. إحنا نسأل نقول القضية منزلة على العرف يو على الشرع؟ يقول على العرف. لاحظ ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط من معلومية الثمن والمثمن وغيرها هو البيع العرفي لا خصوص البيع العقدي. البيع العرفي يشمل البيع العقدي والبيع المعاطاتي، لأن المعاطات هي بيع عرفي، احنا ما سلبنا عنها البيع وبما أن الشروط شروط للبيع وتدور مدار البيع والمعاطاة بيع، إذن الشروط لابد أن تكون في المعاطاة. بل نترقى أكثر من ذلك، هذه الأدلة ومورد الأدلة الدالة، هذه الأدلة إذا قيدناها بالبيع العقدي يكون تقييدها بالفرد النادر مو الغالب، وما يمكن تنزيل إطلاقات الأدلة دائما على الفرد النادر. إطلاقات الأدلة إذا أكو مجال الانصراف على الفرد الغالب، يا بليش يقول لي أن غالبا المعاطاة أكثر وقوعا من البيع العقدي. قال بل تقييدها أو تقييدها من الأدلة بالبيع العقدي لو فرضنا فهو تقييد بغير الغالب بل بالنادر، لأن البيع المعاطاتي أكثر من البيع العقدي. نقطة راس سطر. نعم. نعم. هو سليم. ليش أنا قلت صحيح وليش قلت قلت كلامه هذا هنا قد به نوع من الاضطراب، يعني تفضلت به صحيح، يعني أنا أكد هذا المعنى أنه كلامه هنا كأنه به نوع من ال... حتى البعض مسك ثلاث أربع مواقع هنا كلامه أشبه بالتناقضات به. على كل حال هو المطلب يبدو دفعه لذلك الله العالم. صحيح تقوله صحيح. نعم. قال هذا واحد، أنه الأدلة إذا جعلناها منصرفة إلى البيع اللازم هذا تقييدها بغير الفرد الغالب، بالعكس المعاطاة هي الغالبة، هكذا يريد أن يقول. هذا واحد. ولما عرفت منا أن الأصل، ما هو الأصل في المعاطاة؟ الأصل في المعاطاة هو الفساد، الأصل في العقود الفساد. اللي خرج منه هو أن المعاطاة بهذه الطريقة جائزة، بس من استثنينا منها فقط الصيغة، أما البقية يبقى على الفساد، فإذا ما بأجل يعني فاسد، يعني لا يتم النقل والانتقال. ولما عرفت من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك الأصل هو الفساد وعدم تأثيره شيئا يعني النقل والانتقال، خرج ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم، هل الملك لازم أو غير لازم، هذا اللي خرج بإعلان على الملك، وهو المعاملة الجامعة للشروط عدا الصيغة، فخرجت يعني هاي جائزة، خرجت عن الأصل وبقي الباقي تحت الأصل. ما هو الأصل؟ الفساد، فتكون المعاملة فاسدة، فمعناتها الشروط المعتبرة في البيع عين الشروط معتبرة في المعاطاة، أما إذا ما كانت شروط معتبرة فالأصل هو الفساد. معنى الفساد يعني عدم تأثير العقد، هذا معنى الفساد يعني عدم التأثير، لا يحدث نقل ولا انتقال. هذا إلى الآن رأي الشريف استقر على أن كل الشروط المعتبرة بالبيع لا بالبيع العقدي لا بد أن تكون معتبرة في المعاطاة أيضا ما خلا الصيغة. عندنا الآن قضيتين، قضية الربا شرط من الشرائط، وعندنا قضية الخيار شروط معتبرة، فعندنا قضية الربا بناء على ذلك سيكون الربا الشرط معتبر، يعني أن لا يكون ربا في المعاطاة كما أن لا يكون ربا في البيع. كلامنا في الربا البيعي، في الربا المعاوضي مو الربا القرضي، الربا القرضي ذاك في شروط القرض، الآن معاوضة يعني اللي يكون من جنس واحد وبينهما تفاضل ومكيل وموزون، ذن الشرائط مكيل وموزون ومن جنس واحد وأكو تفاضل، حنطة مكيلة، حنطة بحنطة من جنس واحد، حنطة كيلو بكيلو وين تفاضل، هذا ما يصير بالبيع. أما معدود مع معدود، بيض مع بيض، ماكو مشكلة، نفس الجنس ماكو تفاضل، ماكو مشكلة، أكو تفاضل لكن غير الجنس، تمر بحنطة، كيلو تمر بثلاث كيلو حنطة، لا مانع من ذلك. فالربا في المعاملة بشروط. هل المعاطات أيضا لابد أن تشترط فيها عدم الربا؟ هذا الكلام. وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا فيها أيضا في المعاطات. وإن خصصنا الحكم بالبيع، يا حكم حرمة الربا، وإن خصصنا الحكم يعني حرمة الربا بالبيع، بل الظاهر التحريم حتى عند من لا يراها مفيدة للملك إباحة، غير مفيدة للملك. ليش سيجي؟ حتى من لا يراها مفيدة للملك، لماذا؟ يقول لأنها معاوضة عرفية، وياي معاوضة عرفية، وإن لم تفد الملك. شنو هذا العبارة من عنده؟ يقول حرمة الربا كأنه ما ملاحظ بيها فقط عنوان البيع، وإنما هو الربا المعاوضي، الربا المعاوضي في مقابل الربا القرضي. القرض أنا أسلفك مبلغ وترجحه بعد أجل، والقرض تذكرون تعريفات البيع، تعريف البيع اللي هم نقضوه بالقرض، وقلنا إنشاء وتمليك عين، ذكرون تعريف البيع. هذا القرض أنا أعطيك مبلغ مال عين وترجعه لي مع الفائدة، هذا حرام. وأكو ربا نعبر عنه ربا معاوضي، مو إلا في البيع، أي معاوضة فيها زيادة يعتبر فيها ربا. فيقول المعاطات إن اختصت بالبيع العقدي، الربا نختص بالبيع العقدي، فأيضا هنا حرام، لأنه هذا أيضا تسمى اختصت بالبيع، يسمى المعاوضة، المعاطات تسمى بيع. وإن قلنا أن المعاطات ليست مملكة وإنما هي عبارة عن إباحة، هذا العوض مقابل هذا العوض لك الإباحة، حتى على هذا يشترط عدم الربا. لماذا؟ يقول لأن الربا يدور مدار عنوان المعاوضة، ولا شك أن المعاطات هي معاوضة عرفية، يقول بل هي معاوضة شرعية، يعني الشارع أذن بها كمعاوضة. هسه إما هي التفتوا، إما هي عبارة عن عقد مستقل كما رأي بعض، أو هي جائزة بناء على الإباحة، أو هي لازمة بناء على تلف أحد العينين. الإباحة تذكرون شو وقت تصير لازمة؟ إذا تلف أحد العينين. قبل التلف هي شنو؟ هي جائزة، إذا تلف تكون لازمة، لكن هي كلا الأمرين عبارة عن معاوضة، فيشترط عدم وجود الربا فيها. قال لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية كما اعترف بها الشهيد رضوان الله تعالى عليه في موضع من الحواشي، حواشي على الكتب، قال أنها معاوضة شرعية، حيث قال إن المعاطات معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. هاي العبارة شنو معناتها خارج يعني درس؟ شوف العبارة، إن المعاطات معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة، هذا ليش قال جائزة أو لازمة؟ احنا او نستعملها عادة اما للترديد او للتنويع، تمام؟ الشهيد عنده هاي العبارة يقول المعاطاة معاوضة، هذا لا كلام في ذلك، عوض معوض، لأن المعاطاة هذا شيء لك وشيء لي، مو مقابل لا شيء، مو مثل الهبة مثلا غير المشروطة مثلا، فقط أعطيك أو هدية أو جائزة، وإنما هاي معاوضة، أنا أعوضك بشيء، أعطيك شيء وتعوضني ببدلة. إذا قلنا تفيد الإباحة فتكون جائزة، ومعنى جائزة يعني من حقي أن أسترجع العين متى شئت، هاي معنى الجائزة بالمعاملات، نقول هذا عبارة عن معاوضة جائزة، مو معنى جائزة يعني مقابل محرمة، جائزة يعني مقابل لازمة، جائزة في المعاملات هنا من كل مقابلة، مو معنى جائزة يعني في مقابل المحرمة، يقول هذا جائز وهذا حرام، لا مو هذا المقصود، معنى جائزة أن أنا متى شئت أن أسترجع العين استرجعتها، من قبيل الهبة، لا لذي رحم ولا هبة مشروطة، الآن هذا الكتاب قاصد أنا أن أعطيك إياه، فهذا الكتاب لك بلا مقابل، أنت أخذت الكتاب بعد دقائق أنا استرجعته، رجع لي، لا تستطيع أن تمنع، لأن أصل الهبة جائزة، يعني يجوز لي أن أرجع بالعين. فالمعاطاة إذا أفادت الإباحة هي جائزة، عين موجودة، عين عندك وعينك عندي، فأنا أسترجع العين مع الإباحة، وإذا على الإباحة لكن أحد العينين تلفت يصير لازمة، معنى اللزوم هو عدم جواز الاسترجاع إلا بخيار أو بإقالة، إقالة عن تفضل، هو اشتريت أنت منه وتفضل عليك بأن يسترجع العين، وإلا هو ما ملزم باسترجاع العين، تبقى قضية مستقلة، معاوضة مستقلة. يمكن يستفاد من بعض من هاي العبارة، ما نقلت مع قرائن بعد وقبل، أنه المعاطاة عبارة عن معاوضة مستقلة، ليست بيعا وليست إجارة وليست صلحا وليست وليست وليست، وإنما هي عبارة عن معاوضة مستقلة ولا مانع منها شرعا، قد تفيد فائدة البيع إذا كانت لازمة، وقد تفيد فائدة الهبة إذا كانت جائزة، وأمثال ذلك. سلازم نفهم مبنى ما هو الشهيد، لأنه قال مستقلة، شوف معاوضة مستقلة، إذا أريد الاستقلال بهذا المعنى يكون هذا مطلب، إحنا مر علينا سابقا من الأقوال أنها عبارة عن معاوضة مستقلة، لأنه المعاملات لا يوجد التفت لا يوجد بها تعبد، المعاملات لا يوجد بها تعبد، البعض يقول المعاملات ليست توقيفية، مو مثل العبادات، العبادات أمور توقيفية، ما من حق الآن أنا أن أشرع عبادة في شعبان، توقيفية نوقف على ما وقفنا عليه الشارع المقدس، مثل أسماء الله الحسنى، أهل الفلسفة يقولون الله علة العلل، بس يجوز أقول أنا يا علة العلل ارزقني مثلا بدعوة، هو جائز كاسم، يعني لا محظور عقلي من أن الله علة العلل، لكن الأسماء اللي أدعو بها لعلها ما المراد من هذا الأسماء، وإنما الأسماء التي الله تعالى أذن بها مثلا. فالمعاوضة المعاملات ليست من الأمور التوقيفية، ممكن تكون يعني لا محذور ثبوتي، أنا أتكلم الآن بمقام الثبوت، يعني لا محذور أن تكون المعاوضة عبارة عن أمر مستقل، عبارة عن عقد مستقل، لا مانع محذور، لا محذور منه في ذلك. ما هي المحاذير بالعقود؟ نعدتها، بيع منابذة، قضية ربوية، الممنوعات الشرعية، بقية الأمور لا، تبقى على جائزة بهذا المعنى، نعم قد الأصل نقول الفساد، يعني نجمع بين الأصل في المعاملات الفساد عدم التأثير، وبين قضية أن هذه معاملة مستقلة يعني تفيد فائدة لكن هي بنفسها ليست بيعا، إذا أردنا من الاستقلال هذا المعنى، وإذا لا قرائن ما قبل وما بعد نشوف شنو مقصود من عنده. لكن الشاهد هاي جائزة أو لازمة، هذا المعنى، جائزة بلحاظ الإباحة ولازمة بلحاظ مع تلف أحد العينين ستكون لازمة. فالنتيجة الربا يدور مدار المعاوضة، وهذه معاوضة فلا يجوز فيها الربا. قال ولو قلنا بأن المقصود للمتعاطيين الإباحة، المقصود مو هم قاصدين الملك وتتحول إباحة، رأي المشهور هم قاصدين الملك لكن الشارع ما يرتب الأثر وإنما يجعلها إباحة لأشكل عليه كاشف الغطاء. الآن لا، المعاطيين من الأول يقصدون الإباحة. قال للملك فلا يبعد أيضا جريان الربا. لماذا؟ قال لكونها معاوضة عرفا فتأمل. على وجه التأمل لا يعني محذورة في ذلك، مقاصدين الإباحة، أنا أبيح لك هذا كيس الحنطة في مقابل كيس ونصف، لا بيع ولا قرض ولا شيء. وفي الإباحة مو معلوم يصدق قاصدين الإباحة، إحنا مو معلوم أنه تصدق عليه يعني المعاوضة اللي على أثرها الشارع حرم الربا فيها، لعل وجه التأمل لهذا والله العالم. المعاوضة هو حتى عين لعين، يعني هو المقصود حتى في الملك، يعني الآن من نقول العين مباحة يعني شنو معناتها بعنوانها الأول بما خلقها الله العين، ما له معنى هذا. الخنزير نجس والكبش طاهر، العين بما هي عين مو مفهوم القضية، وإنما بحكمها باتجاهنا. الخنزير الله تعالى خلقه، نحن مساورتنا إلى نحكم بالنجاسة، الكبش مساورتنا إلى نحكم بالطهارة. من نجي نقول مقصودنا من الإباحة، إباحة أي شيء، يعني إباحة التصرف في العين. الكلام اللي معاطات الآن اللي مو في الأحكام التكليفية، الآن في المعاملات، يعني إباحة التصرف في العين. يا تصرف بالتصرف اللي هي من الأول، الشارع ما عنده محذور بالعين، يعني المعاطات لا تكون في الخنزير باعتبار من شرائط البيع أن تكون العين قابلة للتمليك، فإحنا هذا أمر مفروغ من عنده. نجي الآن مقصود من الإباحة يعني إباحة التصرف بالنسبة للمالك. فالمالك الآن إذا أباح الكتاب، قال هذا الكتاب أبيح لك أن تتصرف به، أقرأ، أباح لك الحنطة، قال أنا يباع أبيح لك هذه الحنطة، تريد تزرعها تريد تأكلها، إباحة كل شيء أيضا بحسبه. فما عندي شيء نقول عن إباحة العين، يعني المقصود إباحة العين شنو؟ لأن أقرأها إذا كان كتاب أقرأ مو أحرقه. الحنطة أنا أبيح لك الحنطة، أنه أبيح لك الحنطة شنو معناته؟ تريد تزرعها تريد تأكلها. فمقصود منهم قاصدين الإباحة يعني قاصدين التصرف. ولذلك الكلام المتقدم قال أنه بعض التصرفات في الإباحة متوقفة على الملك، فقالوا لا يجوز، مثل وطء الأمة، إتلاف الحنطة بالأكل، أنا أبيح لك إياها تخزنها يمك أو تعرضها أو تراويها إلى أحد. التصرفات المبنية على إتلاف العين متفرعة على الملكية، إلا أن يصدر إذن صريح أو بالفحوى من المالك بتسليط على عينه، كما في المضائف الآن المفتوحة وغيرها، هو يسلطنا على إتلاف العين بالأكل. فما هي معنى الإباحة؟ متعلق الإباحة ما هو؟ قطعا ليست الإباحة بالمعنى الحكم التكليفي في المجعول الشرعي، يعني من الأول هل الخنزير مباح أو مو هذا كلامنا. هم قاصدين إباحة التصرف بعد الفراء على أن العين مما تملك والشارع إذن بها، هذا الكلام. فوين وين إشكال يصير؟ ما عندنا إشكال. ولو قلنا بأن المقصود كذا. وأما هذا بالنسبة إلى الربا، وأما بالنسبة إلى حكم الخيار، شو معنى الخيار؟ ما هو سيجينا إن شاء الله بأحكام الخيارات كثيرا، بس شنو معنى الخيار؟ الخيار هو التسلط على فسخ العقد. معنى الخيار تعطيني إلي الخيار، يعني أعطيتني السلطنة على أن أنا أعمل سلطنة في فسخ العقد، فكأن العقد كان مبرما أنا فسخته خليته. نجي الآن إلى المعاطات بناء على أنها تفيد الإباحة أو تفيد الملك المتزلزل، مو الملك اللازم، تفيد الملك المتزلزل أو تفيد الإباحة. قبل لي يجينا الخيار، أنا عندي سلطنة على إنهاء هذه المعاطات قبل أن أستعمل الخيار. أنا عندي سلطنة، إذا تفيد الملك المتزلزل أقول لك يا بأني ارجع عيني، وإذا تفيد الإباحة فأني أقدر ألغي الإباحة لأن هذا حقي، كنت أنا عملت حقي، الآن أنا ألغي، أقول لك استرجع العين. فعلى الملك المتزلزل وعلى الإباحة أنا أملك حق استرجاع العين، فما فائدة الخيار أن يكون موجودا إذا كانت المعاطاة تؤدي ملكا متزلزلا أو إباحة؟ هل توجد هناك فائدة للخيار؟ الخيار عبارة عن تسلط لفسخ العقد، فإذا أنا أملك سلطنة فسخ العقد من غير الخيار فما فائدة الخيار؟ هذا السؤال. معنى الخيار هو هذا، الآن إلي الخيار، كأن الشارع جعل الخيار. زين الآن أنا قبل أن الشارع يجعل الخيار أصلا أنا أملك حق أن أسترجع العين اللي هو هاي فائدة الخيار، فهل مع ذلك يكون خيار أو لا؟ هذا السؤال. خلينا نجي إلى ما يقول. قال: وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم. شنو يعني قبل اللزوم؟ يعني قبل أن يتلف العين بناء على تفيد الملك المتزلزل، فيمكن نفيه. نعم، فيمكن نفيه خيار على المشهور، يعني على رأي المشهور، لأنها إباحة عندهم. السيد الخوئي قدس الله سبحانه وغيره يقول هذا لعله النسخة مخطوئة، ما له معنى لأنها إباحة عندهم، وإنما لأنها جائزة فصار تصحيف، يعني نسخة المصنف غيرت بعده بسبب أو لآخر. وفي الهامش ذاكر شيء، شوف يقول: وفي غيرها جائزة بدل إباحة، لكن صححت في عين بما أثبتناه. هسه الصحيحة لأنها إباحة عندهم أو لأنها جائزة عندهم؟ من قرينا إحنا ومرعدنا ما كان أكو عبارة جائزة، التفت لي، جائزة عندهم. من قرينا المنقول عنهم شيخ الطوسي وابن إدريس والمحقق والعلامة وابن زهرة، ماذا كانوا يقولون؟ إباحة إباحة إباحة. فلفظة جائزة الذي ذكرها هو جامع المقاصد، حاول أن يصرف يغير المراد، عبر عنهم ما أرادوا من الإباحة، يعني الملك الجائز. احنا الآن مع المشهور، مو مع فهم جامع المقاصد للمشهور، لا، مع عبارات المشهور. فعبارات المشهور الأفضل أن تكون إباحة، هم صرحوا بالإباحة. السيد خوي يقول وقع بعض النسخ بها جائزة، احنا اشتبهنا بعض النسخ جائزة، الأفضل هو الإباحة. يعني هذا الآن الموجود عندنا بالمتن هو الصح، بعض النسخ اللي عبر عنها جائزة والبعض المحاشين بناء عنها جائزة، شنو جائزة؟ فيبدو الإباحة هي الصحيحة وصحفت إلى جائزة، فما موجود الآن بالمتن المصحح هو الصحيح والله العالم. قال لأنها إباحة، فإذا كان إباحة عندهم، وهذا اللي قرينا عندهم كلهم قالوا إباحة إباحة تبين إباحة، فلا معنى للخيار، لأن إذا إباحة معناته تسترجع متى شئت، والخيار قبل اللزوم ما إلى معنى، مو تقول لزمت حتى أنت لك الخيار بالاسترجاع، فلا معنى للخيار. وإن قلنا يجينا إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.